بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 22 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نتحدث في بداية كل درس عن مسألة من مسائل الحج، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم. كان لي حديث أيها الإخوة فيما مضى عن أركان الحج وواجباته، وعن أركان العمرة وواجباتها. ويحسن الحديث بعد هذا كله أن نوصي بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره قدر الطاقة. وإذا كنا نتحدث عن الحج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج في عمره مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس فيها مناسك الحج وشعائره وأحكامه وآدابه. حج صلى الله عليه وسلم قارنا، لأنه ساق الهدي 100 من الإبل، ساقها من المدينة إلى مكة شرفها الله، ونحر صلى الله عليه وسلم معظمها بيده الشريفة، وأوكل الباقي إلى علي رضي الله عنه. صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم عيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد أن رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم، وهي يسميها العلماء تحية منى، وعندها انقطعت التلبية، وهذا هو الموضع الثاني، لأن الموضع الأول تقطع التلبية إذا دخل الإنسان بيت الله الحرام وراء الكعبة يقطع التلبية، والموضع الثاني أو الحالة الثانية إذا قدم الحاج من مزدلفة فإنه يلبي ويكبر ويهلل ويذكر الله. فإذا وصل إلى جمرة العقبة وبدأ يرمي يعني من أول حصات يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير، يكبر مع كل حصاة. أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات نحر هديه عليه الصلاة والسلام، ثم حلق، ثم طاف بالبيت إلى آخره. هكذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول أيها الأخ المبارك، على وجه العموم أنت يجب عليك أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأدلة على محبته صلى الله عليه وسلم، وعلى الصدق في ذلك أن تكون متبعا مطيعا ملازما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان لنا حديث ولله الحمد في هذا في عدة مجالس، لكن على وجه الخصوص في الحج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشاعر يقول: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وكان في بعض الأحيان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم، وبالفعل ما لقيه الناس، فإنه توفي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعد، في السنة 11 في شهر ربيع الأول، فما لقي الناس بعد ذلك. فعلى كل حال أيها الإخوة وأيها الحاج الكريم، احرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا قبل أن تلبس إحرامك، وأنت تتهيأ تغتسل، تقلم أظافرك، تأخذ من شعرك يعني في شعر إبطك وشعر العانة، تأخذ من ذلك، تغتسل، هذه كلها سنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني أنا لن أذكر كل السنن حتى لا يقول أحد فات الشيخ بعض السنن، لا، أنا أذكر أمثلة فقط مما يعني يجمل ويسن لك أيها الحاج الكريم أن تحرص على السنة. إذا وتلبس إحرامك على نظافة وعلى غسل، فإذا جئت إلى الميقات ليس هناك ركعتين تسمى ركعتي يعني الدخول في النسك، ولكن إذا كنت متوضئا توضأت في الميقات فإنك تصلي ركعتين هما ركعتا الوضوء وليست ركعتا الدخول في النسك. وبعضهم الحجاج يسأل وكذلك العمار هل يجوز أن ألبس الإحرام وأنا في السكن أو في الفندق؟ نقول نعم، البس وتهيأ وكل شيء، وإذا مررت بالميقات سواء أنت في القطار أو في الحافلة تلبي هناك. على كل حال يعني لست ملزما أنك تغتسل في ذلك المكان وتلبس في ذلك المكان. ثم أيضا احرص على التلبية، نعم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لزوم الصحابة لها، قالوا كانوا يصرخون بها صراخا يلتزمونها، ولذلك قال أهل العلم إن التلبية يلزمها الحاج ويرفع بها صوته، أما المرأة فإنها تسر بها تسمعها نفسها فقط، أما الرجال يلزمونها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي تلبية التوحيد، ولذلك جاء في بعض روايات حديث جابر رضي الله عنه وهو أطول حديث في صفة الحج، في بعض الروايات قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. نعم لأن هي توحيد، لبيك اللهم لبيك، يعني معنى لبيك اللهم لبيك كما ذكرنا فيما مضى معناها أنني يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة، ألزم الإجابة، ألزم السمع والطاعة، لا شريك لك، فأنا موحد أعلن توحيدي وأتبرأ من الشرك وأحذر من الشرك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. كان المشركون يزيدون فيها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبكم، يعني قف إلى هنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، ولا يضاف فيها التلبية الشركية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. على كل حال أيضا تلزم هذه التلبية، قال أهل العلم ويسن للحاج والمعتمر أن يتعاهد نفسه بهذه التلبية، قالوا إذا قدم الليل أو قدم النهار، إذا تلاقت الرفاق، قالوا إذا ركب الدابة أو نزل من الدابة، يعني هذه مواضع يسن له أن يلزم التلبية وأن يجدد التلبية. فإذا وصل إلى بيت الله الحرام ودخله، يعني هناك أيضا جملة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الاطباع، يعني أن يبدي كتفه الأيمن ويرد يعني طرفي ردائه على الكتف الأيسر، كذلك الهرولة، كذلك إذا كان بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الأشواط، يعني ما بين الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ليس هناك دليل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو كذا، وكون بعض الناس يأخذ كتيبات ويقرأ ما فيها هذه ليس عليها دليل، لكن كل إنسان يأخذ كتيب مثلا أنه لا يحفظ مثلا آية الكرسي أو يريد أن يحفظ أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنها مرتبطة بالأشواط، أدعية الشوط الأول الشوط الثاني كذا، هذا بدعة ولا دليل عليه، لكن كل إنسان يستذكر الأدعية يستذكر الأذكار هذا يعان عليه الإنسان، وما يفتح الله على العبد من ذكر من تلاوة قرآن من تسبيح تهليل دعاء. المهم الذي ثبت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا صلاة الركعتين هاتان من السنة ليست واجبة، بعض الناس إذا فاتته ركعة الطواف يظن أن عمرته أو حجه غير صحيح، نعم هذه سنة وليس معناها التزهيد فيها، نحن نحث عليها ونؤكد، يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كذلك إذا يرجع من السنة أن يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه ثم يذهب إلى الصفا، ونحن نقول إن تيسر استلام الحجر الأسود فهذا طيب بدون مزاحمة تقبيله، إن لم يستطع يمسه بيده، إن لم يستطع يشير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، جاء هذا فيه عدة روايات لأن عمر كان رجلا قويا عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يضايق غير، فنحن نقول إن تيسر أن تقبل أن تمس هذا طيب، لكن مع الزحام الشديد والمضايقة لا والله، يترك الإنسان هذا الأمر ابتغاء ما عند الله عز وجل، يذهب إلى الصفا أيضا يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يستقبل البيت ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وقد جاء في هذا عدة روايات، يعني أنا ما أقوله الآن هي إحدى الروايات، لكن إذا كنت تحفظ رواية أخرى فالحمد لله. تدعو إن تيسر لك، لكن مع الزحام الشديد لا تضايق الناس، تذهب إلى المروة وتصنع هناك في المروة مثل ما صنعت على الصفا. هذه جملة يعني من السنن. كذلك في الحج تحرص على أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في منى يوم التروية تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، هذه تصليها في منى قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع، تصلي كل صلاة في وقتها. لكن طيب يجي واحد يقول الحملة حملة الحج تذهب بنا إلى عرفة مباشرة، أخذونا يأخذونا من السكن ونذهب إلى عرفة، نقول هذه سنة، المبيت في منى يعني ليلة عرفة يعني تبقى يعني يوم التروية الثامن هذا سنة، ولسنا نزهد في السنة لا والله، بل نرغب فيها ونحث عليها. لكن تجلس أنت وحدك والحملة تذهب، كيف تضيع؟ ما تجد مكانهم في عرفة، يعني يترتب عليك أمور كثيرة. فنحن نقول اذهب معهم ولو لم تبت في منى ليلة عرفة، لو لم تبت بها. وليس معنى هذا كما قلت التزهيد، تذهب إلى عرفة تحرص على السنة الدعاء تلزم الخير، ولست أيضا ملزما أن تذهب إلى يعني في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومعلوم لله الحمد حدود عرفة واضحة، وستجد ولله الحمد من رجال الأمن ومن أبنائنا الكشافة جزاهم الله خيرا، كل لله الحمد يعمل على جهده وسيرشدون ويوضحون، وهناك علامات كل شيء ولله الحمد مرتب وموضح. المهم أري الله من نفسك خير، ثم بعد ذلك تدفع تصلي هناك كما قلت في عرفة، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر حتى تتفرغ للعبادة. تذهب بعد ذلك إلى مزدلفة تصلي فيها متى ما وصلت المغرب والعشاء بعد غروب الشمس، تدفع من عرفة إلى مزدلفة، تحرص أن تبقى هناك إلى الفجر. طيب نحن قلنا لما تكلمنا عن واجبات الحج، نعم هذه هي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من النساء والصبيان والرجال ومن يرتبط بهم، يعني أنت الآن في حافلة والحافلة ستتحرك بعد منتصف الليل إذا غاب القمر مثلا، هل تبقى لوحدك؟ لو بقيت صحيح أنت شاب ونشيط، لكن كيف ستعرف المكان في منى؟ وكم من أناس بقوا وما وصلوا إلى مكانهم إلا مع أذان الظهر أو يمكن مع أذان العصر، تاه في الطريق ولا يعرف. لا نقول الحمد لله ما دام أنك بت معظم الليل في مزدلفة، بت ولله الحمد زمنا فيه خير وبركة، اركب في الحافلة. نعم صحيح ودنا أنك تبقى إلى الفجر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الفجر بها وجلس في مصلاه يكبر ويلبي حتى أسفر جدا، نعم حنا ودنا. لكن إذا كنت ستضيع عنك الحافلة ولا تعرف مكان الحملة، لا والله اركب معهم ولا حرج عليك، وقد قمت والله الحمد بالواجب. ديننا دين اليسر، دين السماحة والتيسير، نعم الإنسان حريص بده يطبق كل شيء، لكن الأمر الذي لا يتيسر الحمد لله. كذلك إذا جئت في يوم النحر، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت صنع هذا، رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فالحمد لله يعني نحن نريد والله أن نطبق السنة، لكن ونحرص عليها ولا شك، ولكن مع المضايقة مع المزاحمة مع يعني ارتباطك بحملة بمجموعة الحمد لله، لو قدمت وأخرت لا شيء عليك، افعل ولا حرج. المبيت أيضا في ميناء ليالي التشريق هذا واجب من واجبات الحج، لكن طيب أنت في حملة والحملة ما وجدت مكانا أو رتب لها مكان مثلا في العزية أو في مزدلفة أو في النسيم أو يعني في الأحياء اللي خارج منها. نقول الحمد لله بت ولا شيء عليك وليس عليك دم. بعض الناس هداهم الله يقول لا إلا تروح تبيت لك في منى لو ساعتين 3 ساعات، كيف ماذا أصنع؟ قال خذ فراشك كل شيء ونم على الرصيف أو على الشوارع أو بين الحافلات. هذا خطأ يا أخي، وما ديننا لا يطالبك يا أخي بهذا الشيء. الحمد لله أنت يسر لك الحملة لها مكان ولها موقع في منى، الحمد لله هذا خير وقد هذا من تيسير الله لك. لكن إذا كانت الحملة ليس لها موقع، لا والله يا أخي كيف تروح تنام على الأرصفة وعلى الشوارع وأنت أصلا لن تمكن من ذلك؟ يعني في ناس بيدورون يعني بيقولون قم يا فلان لا تنام لا تضايق الآخرين لا تؤذي نفسك، وهذا هو الصح. أما من يقول اذهب نم ولو ساعتين 3 ساعات هذا كلام غير صحيح. وقد كان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يفتي لمن لم يجد مكانا في منى ليالي التشريق أن يبيت في مكانه ولا دم عليه ولا شيء يلزم به. فالحمد لله يعني السنة نعم نحن نحرص عليها، لكن إذا لم يتيسر لك التطبيق فالحمد لله ترضى بما أنت عليه. المهم أنك تؤدي الواجب وتبيت والله الحمد حتى ولو لم تبت في منى. وختامها طواف الوداع رخص في ذلك للحائض والنفساء إذا كانت قد طافت قبل ذلك. كذلك أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء في اليوم 11 و12 و13 لمن تأخر، لما يرمي الجمرة الأولى تسمى الصغرى وتسمى الأولى، تتقدم ولا تضايق الرامين الذين يرمون، ارفع يديك توجه إلى الكعبة وادعو وألح. قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد دعا في ذلك المقام: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، ثم الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم تتقدم ولا تضايق الناس وتدعو، ثم ترمي جمرة العقبة ولا دعاء بعدها. إذن هذه جملة الحقيقة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعني يحرص عليها الحاج ويهتم بها ويلزمها كما قلت قدر الطاقة قدر الاستطاعة. دين الإسلام دين اليسر دين السماحة، أما كونك تكلف نفسك وتضيع نفسك أو تضايق الآخرين لا والله. يعني مثلا أنت مثلا في الطواف قد لا تستطيع الهرولة، كيف تهرول الناس في زحام؟ إذا معناه تترك الهرولة. يعني بعض الناس إلا يقبل إلا كذا، لا لا تزاحم ولا تضايق الآخرين، ورحمة الله جل وعلا أوسع من هذا كله. من لديه سؤال أو شيء يكتبه في ورقة، نحن ما عندنا أسئلة مباشرة، الأسئلة تكتب في ورقة وفي نهاية الدرس نقرأ الأسئلة إن شاء الله ده. طيب نبدأ الآن على بركة الله في درسنا المعتاد في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نحن كنا قد قرأنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الواجب، أول ما يدعى الناس إليه إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى معناها ومقتضاها والعمل بها، هذه كلها يدعى إليه الناس، وقد سبق الله الحمد كلام في هذا. من ضمن الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله حديث معاذ رضي الله عنه سيد العلماء، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز الرفع والنصب والنصب والرفع كما سبق بيانه. المهم نحن وقفنا في هذا الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، يعني بعد الدعوة إلى التوحيد الصلاة، ثم لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم الآن حديثنا عن الزكاة. نعم هذا باختصار وقد مضى الكلام فيها. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. المراد بالصدقة هنا أيها الإخوة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، المراد بها هي الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هنا ذكر بعض المفسرين لطائف لما تسمى الزكاة صدقة، ذكروا في هذا عدة أوجه، منها قالوا إن الصدقة أعم والزكاة داخلة في هذا المسمى. الأمر الثاني وهو أدق، قالوا إنما سميت الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق مزكيها، على صدق المتزكي الذي أداها، في صدق محبته لله عز وجل وصدق متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يلزم هذا الدين. لأن المال أيها الإخوة يعني كما هو يعني عزيز على النفوس، وكان بعضهم يقول إن المال عديل الروح، العديل يعني المساوي، فالمال هذا يعني محبته ويعني يعني جمعه وكذا، هذا لا شك هذا يحب الإنسان ولا أحد يعني يكرهه، والإسلام ما حرمه وإنما رتب لك كيف تأخذ المال وكيف تدفعه، وإلا الإسلام ما قال لا تجمع المال أو لا تكسب المال، لا، ولكن الإسلام أرشدك كيف تكسب المال وكيف تنفقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا هو المقصود إذن في تسمية الزكاة صدقة، وقد ذكروا أيضا عدة أوجه والله أعلم. نعم. قال فيه دليل، قال فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، نعم، وهي قرينتها في مواضع من القرآن، نعم، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من بقية الأصناف الثمانية. نعم، هم الفقراء هم أولى الناس بالزكاة، إنما الصدقات للفقراء، فالله جل وعلا قدمهم، وهنا عليه الصلاة والسلام ذكرهم ولم يذكر غيرهم، قال أهل العلم لأن حقهم آكد وهم المقدمون، فالفقراء يعطون يعني يقدمون على الغارمين، على العاملين عليها، على المجاهدين، على في سبيل الله كلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدمهم. وأخذ من هذا أهل العلم أيضا أن الأصل في الزكاة أنها تدفع لفقراء أهل البلد، هذا هو الأولى وهذا هو الصحيح، لكن إن احتيج إلى إخراج الزكاة خارج البلد فلا حرج، لكن الأولى والآكد هو أن تدفع كما قال عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفيه أن ولي الأمر يتولى هذا إذا كان مثل يعني خرص التمور وغيرها مثلا من أنواع الزكاة، يعني من أنواع الزكاة، فإن ولي الأمر يقوم بهذا، وقد قرأنا كلام الإمام البربهاري في شرح السنة أن ولي الأمر إذا أخذ الزكاة وأوصلها إلى الفقراء كفى، وفي هذا رد على الخوارج الذين لا يرون أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة ويعطيها الفقراء، وهذا مذهب باطل وقد سبق رده وبيان ضلاله. فعلى كل حال هنا قال عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم. قال وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا. نعم، وهذا نعم، لو امتنع الإمام أرسل مثلا من يأتي بزكاة بهيمة الأنعام ورفض واحد، الإمام أو من ينيبه تؤخذ منه قهر حتى تؤخذ منه وتعطى الفقراء، وهذا كما قلت هذا هو مذهب أهل السنة بخلاف مذهب الخوارج الذين لا يرون أن للإمام سلطة في هذا الباب. على كل حال مذهبهم باطن من أوله وآخره، هم يرون الخروج على ولاة الأمر ومنازعتهم بالسيف وقتالهم ونبذ البيعة، ولا يرون لهم سمعا ولا طاعة، وقد سبق الكلام عن ذلك. قال وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. نعم، في صنف واحد يعني في شيء معين، هذا من عندنا، لو إنسان عنده أصناف أخرى فإنه تأخذ، واحد عنده مثلا مال، واحد عنده بهيمة الأنعام، كل شيء يؤخذ منه. نعم. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف. نعم، لا تدفع الزكاة إلى الأغنياء وإنما إلى الفقراء. أيها الإخوة، أمر الزكاة أمر دقيق، الصدقة عموما أمرها وإن كان الأولى لا تدفع إلى الفقراء، لكن الزكاة أمرها أدق، ثم أيضا لا تدفع إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، يعني كافر قريب إن شاء الله أن يسلم، لعل الله يفتح عليه، لعل لو أعطي من الزكاة شيئا فلا حرج. نعم. قال: وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. نعم. كما هو قول الجمهور لعموم ويقول الحديث. هذا ولي. قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره قرره شيخ الإسلام. نعم، هذا من الأقوال، يعني الفقير والمسكين، هو الفقير إذا أطلق يدخل فيه المسكين، والعلماء فرقوا بين الفقير والمسكين، قالوا الفقير هو أشد حاجة من المسكين، وفي هذا أقوال كثيرة. نعم، إذا أردت راجع كلام الإمام القرطبي رحمه الله، بسط القول في الفرق بين الفقير والمسكين عند آية التوبة. نعم. قوله: فإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير. نعم، هذا معروف في لغة العرب، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر، فهو منصوب بفعل محذوف، فهو منصوب على التحذير. نعم. جمع كريمة، قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي. قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. يعني من ذهب ليأخذ مثلا زكاة بهيمة الأنعام، فلا يأخذ مثلا يعني أفضل إبل موجودة عنده، أو في الغنم يأخذ أفضلها أو في كذا، لا، وإنما يأخذ يعني المتوسط، لا الهزيلة ولا النفيسة. عليه الصلاة والسلام يقول: إياك وكرائم أموالي، يعني الكريمة النفيسة الغالية. نعم. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ الكرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال. نعم، أنت يا صاحب المال أيضا لا تخرج الشرار، يعني الرديء جدا، خذوا الوسط، يعني لا الغالي ولا الرديء. نعم، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. نعم، جزاه الله خير. واحد قال: لا والله يا أخي إلا خذ هذه الغنم أو كذا، ما هي أنفس شيء، جزاه الله خير، طابت نفسه بذلك فهو على أجره. نعم. قوله: واتق دعوة المظلوم. نسأل الله السلامة. نعم، دعوة المظلوم هذه من الدعوات المستجابات في الحديث، يقول الله عز وجل: لا تستجاب أو كذا ولو بعد حين، فالأمرها خطير دعوة المظلوم. احرص يا أخي، احذر أن تقع في مظلمة مع شخص يدعو عليك يوما ما في آخر الليل أو في صلاة أو في غير ذلك، تستجاب وتهلك بسبب هذه الدعوة. نعم. قال: أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. نعم صحيح، من لزم العدل وحذر من الظلم بإذن الله إن شاء الله أنه لا يقع في مظلمة لشخص، لكن الإنسان الذي يتجاوز على الناس قد يتجاوز على أقرب الناس إليه وهي زوجته، لا يعطيها حقها أو يظلمها أو يحرمها، أو مع أولاده لا يعدل، مع أقاربه، مع الناس جميعا، بل حتى مع الكفار، مع كذا، الظلم حرام وأمره خطير. واستمع إلى هذا: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة، يعني الضمير، هذا يسمى ضمير الشأن. والذهبي قصدي ابن هشام في مغني اللبيب له كلام نفيس، يعني أفرده بفصل مستقل، فيما أتذكر أنه أفرده له ضمير الشأن، والكلام حوله والجملة التي تفسره له في هذا كلام ماتع نافع، راجعه. نعم. قوله: فإنه، قوله هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا: قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن بلد كامل رجلا واحدا، معاذ رضي الله، أردفه بعمار وبعلي وبموسى الأشعري، لكن في البداية هو أرسل واحد، ففيه قبول خبر الواحد. ذهب معاذ لوحده رضي الله عنه في السنة العاشرة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الناس دعوته دعوته آمن به من آمن، وكفر من كفر، وعاند من عاند، واستجاب من استجاب، ففي قبول خبر الواحد. فهو الذي حمل هذا الدين وهذه الرسالة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. نعم. قال: وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته. نعم، يعني من المهمات التي أوكلت لمعاذ رضي الله عنه أنه كان جابيا للزكاة ومعلما وداعيا وفقيها، يعني مفقها للناس، كل هذه قام بها رضي الله عنه. وأن العام أن ولي الأمر أو المسؤول يعظ العمال، يذكرهم، يخوفهم بالله عز وجل، يبين لهم المهمة التي يقدمون عليها، كل هذه من المسؤوليات. نعم. ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج، قاله المصنف. نعم، كل هذه الأمور يتولاها ولي الأمر أو من ينيبه. نعم. قلت ويبدأ بالأهم فالأهم. نعم. وأعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. نعم، هنا الحديث ما فيه، لا ذكر الصوم ولا ذكر الحج، كيف يجاب عنها؟ في هذا عدة أجوبة، بعضها الحقيقة ضعيف مردود وسيرده الشيخ نقلا عن أهل العلم، وبعضها قريب، والحمد لله يعني الأمر فيه سعة. يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر المهمات العظائم، وهي بعد الشهادتين الصلاة والزكاة، ولأن معاذ رضي الله عنه يعرف بقية الأركان تركها النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه يعرفها، وقيل لأنه في ذلك يعني أن هذه هي الأعمال الظاهرة، والصوم بين العبد وبين ربه، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، يعني فيها أقوال سنقرأها الآن. نعم. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة. نعم، بعض العلماء، بعض الناس قالوا إن إن إن بعض الرواة حذف بقية الحديث، اختصره. قال شيخ الإسلام: هذا كلام غير صحيح، هذا طعن في الرواة. عندما تتهم راوي بأنه يختصر، معناه أنه يعني هالراوي ذا يمكن في الأحاديث الثانية أنه يختصر، يحذف بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطير، هذا معناه طعن في الرواة. بدأ قال شيخ الإسلام: هذا القول غير صحيح، أو هذا التوجيه غير صحيح، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. نعم، هذا في حديث هنا، وفي حديث علي رضي الله عنه سيأتي إن شاء الله، وفي غيره. ولكن أنا هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. نعم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الأهم والذي الناس يعملونه دائما، مثل الزكاة، مثل الصلاة هذه يومية، الزكاة أيضا، لكن الصوم في السنة مرة واحدة، الحج في العمر مرة واحدة، فترك عليه الصلاة والسلام يعني من باب أيضا النظر في الأحاديث الأخرى والجمع مع هذا الحديث. نعم. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم. نعم، هذا حق، أنه عليه الصلاة والسلام في كل مقام، مقام مثلا في قتال يذكر هنا كما قال الصلاة، يعني الصلاة والزكاة، في مقام يعني لمن لم يكن عليه زكاة يذكر عليه الصلاة والسلام الصلاة والصيام، فكل مقام له ما يناسب. نعم. فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما قد يكون أن حديث معاذ كان قبل فرض الحج. نعم. وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. نعم، كونهم بعيدين أهل اليمن وهم الآن في أول الإسلام، وكيف يصيرون، فترك هذا الأمر ابتداء، وليس معنى أنهم ما يلزمون بالحج، هم وكلهم، أي مسلم توافرت فيه شروط يجب عليه أن يحج، لكن في البداية تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما. نعم، الصلاة والزكاة أمرهما عظيم، لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من ترك الزكاة، من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة قرينة الصلاة، هذه يقاتل عليه. الصوم والحج، لا، أي حج، واحد ما حج السنة، هذه حج السنة اللي بعدها، بعد سنتين، بعد ثلاث، يعني ما يقاتل إنسان على أنه ما حج، لكن ما يصلي، ما يزكي، لا، هذا أمره خطير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. قال: لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. نعم، مثل هذا، نعم، هذا عمل بين العبد وبين ربه. وما أجمل كما قلت في أول حديثي ما قاله بعض أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى الأمور العظيمة، الأركان الظاهرة الشهادتين، هي الدخول في الدين، الصلاة، الزكاة، وترك لمعاذ رضي الله عنه وهو سيد العلماء كما قال عليه الصلاة والسلام أنه سيدعو الناس، سيدعو أهل اليمن بعد ذلك إلى الصوم، سيدعوهم إلى الحج، فما تركها عليه الصلاة والسلام يعني تغافلا، أو أنها ليس لها شأن، أو أن معاذ لا يدري ولا يعرف، لا، حاشا وكلا، تركها له. ولعله معاذ في المستقبل بعد ما يرى فرصة أن الإيمان قر، أقبل رمضان يحدثهم عن الصوم، لأن معاذ رضي الله عنه ما قدم على المدينة إلا في خلافة أبي بكر، يعني جلس في اليمن يمكن سنتين، 3 سنوات، الله أعلم. فيمكن أنه لما أقبل رمضان نبههم على الصيام، لما أقبل الحج نبههم على الحج، لكن في البداية ركز على هالأمور الثلاث: الشهادتين، الصلاة، الزكاة. وهذا الحقيقة أنا أرى أنه من التوجيهات الجميلة الواضحة. كل حال كلام أهل العلم في هذا كثير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين في فعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذ، لكن ما حد يقاتل على الصيام، لأن الصوم بين العبد وبين ربه، الغسل من الجنابة بينها. أنا جاء واحد يقول أنا اغتسلت، تجي تقول لا أنت ما اغتسلت، واحد صايم يقول أنا صايم، هذا شيء بين العبد وبين ربه. تقول لا إلا سنقاتلك، أنت ما تصوم، يا أخي أنا صايم، أنا ما أكلت ولا شربت ولا عملت أي مفطر ولا شيء، هذه أمور بين العبد، هذه لا يقاتل عليها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره، هذا من التوجيه. قال: وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهو باطن. شوف كلام جميل، لأنه تبع، يعني لابد سيتبعه ويذكره في مستقبل الأيام، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام. نعم، ما يعني ناس كثيرين يمكن ما يجب الحج إلا على فئة قليلة، فهو عدد خاص ليس، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى ملخصا بمعنى. كلام جميل، الحقيقة هو واضح. قوله أخرج أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحمد لله. طيب، نتوقف عند حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، نقرأه غدا إن شاء الله تعالى. طيب، نذهب الآن إلى بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نحن بدأنا والله الحمد منذ درس أو درسين في نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء، وقف بنا الحديث عند حديث طلق بن علي رضي الله عنه، سنقرأه مع حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهم أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. نعم، وقال ابن المديني أيضا في بعض النسخ هو أحسن من حديث بسرة. نعم، هذا في حديث طلق. قال البخاري مرة أخرى، قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان حديثان في مس الذكر، أهو ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ وظاهر هذين الحديثين أن بينهما تعارضا واختلافا، وأهل العلم والله الحمد جمعوا بين ذلك وأبانوا. فحديث طلق ابن علي رضي الله عنه فيه أن مس الذكر لا ينقض. قال هنا قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، بل إن بعضهم قال إنه شاذ ومتنه منكر مخالف للأحاديث الصحيحة، وقالوا إن الأصح منه كما قال البخاري رحمه الله تعالى هو حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ، رواه الخمسة. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء في هذا الباب. على كل حال، اختلفت مناهج العلماء في النظر في هذين الحديثين. القول الأول قالوا إن مس الذكر ينقض الوضوء عموما مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، وقالوا إن حديث طلق بن علي حديث ضعيف ومتنه شاذ ومنكر، وقالوا إن حديث بسرة بنت صفوان ناسخ له، هذا لو صح فهو ناسخ له. قالوا لأن بسرة بنت صفوان إنما قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة. قالوا وحديثها واضح، أن قالت هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. إذن هذا هو القول الأول، أنه يرى أن من مس ذكره سواء بشهوة بغير شهوة، المهم مباشرة بدون حائم، أن هذا ينقض الوضوء، وهذا اختيار سماحة والدنا الشيخ أبو العز بن باز رحمه الله تعالى، وقبله جماعة من أهل العلم. التوجيه الثاني قالوا إن حديث يعني في الجمع بين الحديثين، قالوا إنه محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، قالوا إنه محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا الحقيقة فيه نظر، لأنه ما يعني لا شيء يدل على أن هذا فيه استحباب أو غير استحباب. التوجيه الثالث قالوا يفرق بين من كان مس ذكره بشهوة أو بغير شهوة، فقالوا من مسه بشهوة فإنه يتوضأ، انتقض وضوءه، وأن من مسه بغير شهوة، يعني واحد مثلا دخلت يده أو رفع يلبس سراويله ومست يده ذكره، قالوا إنه في الحالة هذه لا ينتقض وضوء. قال سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا التفصيل لا دليل عليه، ما في دليل على أن مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة أنه ينقض. فعلى كل حال احنا نقول القول الراجح، والمسألة عندما نقول خلافية نحن نحترم أقوال العلماء وخلاف المذاهب، نحن ما عندنا تحجير على الناس هذا صح وهذا غلط، نحن يعني قدر الطاقة نبسط المسألة ونذكر الأقوال على قدر الطاقة، ولا عاد الخلاف أوسع من هذا كله، بس نذكر ما يتيسر منه ونقول ونذكر يعني ما يرجحه أهل العلم، وهناك علماء آخرون قد يرجحون أقوال أخرى. لكن على كل حال ظاهر الأحاديث أو ظاهر حديث بسرة بنت صفوان أن من مس ذكره فعل انتقض وضوءه وعليه الوضوء. قالوا ومثله أيضا لو مس ذكر غيره، لو مس ذكر إنسان آخر قالوا ينتقض الوضوء. بعض أهل العلم، وهذا قد سنقرأه في كلام الشيخ بن عثيمين، يقول يعني إنه مما يتسامح فيه ما دام من المسألة فيها خلاف مس الأم أو الأب أيضا ذكر ابنهما الصغير. يعني الأمهات دائما يسألنا، تقول والله أنا دائما أوضئ ولدي، أخلع سراويله، ألبسه كذا وأمسه، هل ينتقض وضوئي أم لا؟ بعض أهل العلم يقول نعم ينتقض الوضوء، يعني من مس الرجل إذا مس ذكره، أو المرأة لو مست ذكر مثلا الصغير، لو مست ذكر زوجها معذرة يعني على هذه العبارة، انتقض وضوءه. لكن احنا نتكلم عن لو مست ذكر الصغير هل ينقض الوضوء، لأن هذا تدعو إليه الحاجة ويبتلى به الناس. بعض أهل العلم يتسامح فيها ويقول الصغير تبتلى به الأم، وقد تضطر يعني ما بين وقت وآخر يلا تذهب للحمام وترجع من الحمام وتذهب وترجع، ففيه مشقة أن تعيد الوضوء. فبعض أهل العلم يفتي بالجواز، يعني يفتي بأنه لا ينقض الوضوء، مس ذكر الصغير أنه لا ينقض. هذه مسألة. هناك أيضا مسألة مهمة وهي مس الدبر، من مس دبره هل ينتقض وضوءه؟ نعم، يقول سماحة الشيخ وغيره أيضا من سبق من العلم، من مس ليس المقصود إليته، هو المقصود فتحة الدبر أكرمكم الله وأكرم الملائكة والحاضرين، فأقول نعم من مسها فإنه يقاس على الذكر، هذا قول. وبعض أهل العلم يقول لا، بناء أصلا على أن فيه خلاف، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. هذا هو ما تيسر يعني إيراده على وجه يعني البيان. ومن من يقول أنه ينتقض يعني يشترط لهذا شروطا، أولا أن يكون مباشرة بدون حائل، أما لو كان يمسه من فوق السروال أو الثوب هذا لا ينقض. الأمر الثاني أن يكون باليد، قال أهل العلم والمراد باليد هنا الكف بدءا من الأصابع إلى الرسغ، لكن لو مس ذكره مثلا فرضا مثلا بذراعه أو رجل، أو ما نقول رجل ما تصل، لكن المهم لو أنه المهم بغير الكف قالوا لا ينتقض. قالوا الشرط الثاني أن يكون يعني نعم، أولا قلنا أن يكون باليد لا بغيرها، واليد المقصود بها الكف. الثاني أن يكون مباشرا لا يكون بحائل. الثالث وهو عاد شرط إن شاء الله يعني بعيد، قالوا أن يكون ذكرا أصليا فلا يكون ذكر خنثى مشكل، قالوا لأن ذكره هذا لا يتبين، يعني هو آلة ذكوره فيضمر فيكون أنثى، أو أنه يثبت فيكون ذكرا، لأن ما آله الخنثى المشكل يا يطلع ذكر يا يطلع أنثى. ولذلك نحن ذكرنا وقد مر بنا في تفسير آية النساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، قال المفسرون وقد نقل هذا الإمام القرطبي وهذا من لطائف العلم، قال إن هنا في الآية ما ذكر الله الصنف الثالث وهو الخنثى المشكل، قال لأن ما آله أنه يرجع يا يطلع، يعني إذا قارب البلوغ يا أنه يعني يتجه إلى الذكورة يا أنه يتجه إلى أن يكون أنثى. الآن في عصرنا الحاضر يعني يتدخل يمكن بعلاجات هرمونات عمليات جراحية تساعد، لكنه لابد يا يكون ذكر يا يكون أنثى. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فما في شيء واحد يقعد الآن عمره 20 سنة ويقول والله أنه نص ونص، يعني ما يا ذكر يا لا أو أنه خنثى، لا ولابد يا يطلع ذكر يا يطلع أنثى، ما في واحد يكون في النصف. حاتكون في ناس عاد يغيرون في خلقة الله يحاول، هذا موضوع آخر، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي كل مسلم ومسلمة منه، هذا عاد باب آخر. لكن يعني يبقى الأصل الخلقة إما ذكر وإما، والخنثى مآله إما أن يرجع فيكون ذكرا وإما أن يرجع فيكون أنثى، والعلم عندنا. فعلى كل حال هذه 3 شروط ذكروها في نقض الوضوء من مس الذكر، والله أعلم. طيب نأخذ بعض كلام الشيخ مما لم يمر علينا ذكره. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى القول بمس الشهوة وبعدم شهوة، وهو يقول إن مس بشهوة انتقض الوضوء، إن مس بغير شهوة فإنه لا ينتقض، وهذا قول. شوف عندك لو سمحت، نعم، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، الصفحة 100. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، إذا مس الإنسان ذكره هل ينتقض وضوءه أم لا؟ فمنهم من قال إنه ينتقض إذا مسه بيده، وبالغوا في ذلك حتى قالوا لو مسه بغير قصد مثل يعني شوف الشيخ يعني كأنه ما ارتضى يعني أنه ينتقض مطلقا، ولذا قال باله، يعني الشيخ لا يرى هذا. وعلى كل حال هو يعني هذا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرتها. مثل إنسان يريد رفع سرواله فمسك ذكره بدون قصد، قالوا يجب عليه الوضوء. ومنهم من قال إنه لا يجب عليه الوضوء إذا مسه بكل حال، حتى ولو لشهوة ما لم يخرج منه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. نعم، الحديث لكن قلنا الحديث ضعيف ومتنه شاذ. نعم. ومنهم من قال إن مسه لغير شهوة فلا ينتقض وضوءه، وإن مسه لشهوة فيجب عليه أن يتوضأ احتياطا. نعم، ترى يعني في مسألة مهمة، وأنه خرج من شيء، خرج مذي، خرج قطرات بول، هذا عاد انتقض الوضوء تماما، هذا لا خلاف فيه. احنا نتكلم في مس الذكر فقط، مسه فقط. نعم، ويجب عليه أن يتوضأ احتياطا، لأن مسه إياه هنا ليس كمس بقية الأعضاء، إذ إنه بشهوة، والشهوة تهز البدن، وربما يخرج من الإنسان شيء لا يشعر به. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضأ. نعم، الشيخ قال بهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وحديث ضعيف، قال: وبعضهم قال حديث بسرة. نعم، وبعضهم قال حديث بسرة على سبيل الاستحباب. نعم، وحديث طلق على سبيل الوجوب، يعني أن مس الذكر لا يجب فيه الوضوء، ولكن على كل حال الشيخ رجح أن يعني التفريق بناء على الشهوة وعدمها. إن كان في الشهوة قال لأنها تهز البدن وكذا يستحب أن يطلق، إذا ما في الشهوة فلا يجب عليه. على كل حال يعني ذكرنا المسألة، ذكرنا الأقوال فيها ولله الحمد. وأنا أقول يعني كما قال الشيخ سماحة الوالد الشيخ باز، يعني أن هذا هو الذي دلت عليه السنة، وهو الأحوط أيضا، أن من مس ذكره أو ذكر غيره فليتوضأ. لكن يبقى لنا مس الأم أو الأخت أو كذا، يعني ذكر الصغير، وهو شيء يبتلى به، بعض أهل العلم يخفف فيه فيرى أنه لا ينقض، وبعضهم يقول لا بل ينقض أي ذكر نابض إلا ذكر الخنثى المشكل. نعم، نأخذ الحديث الذي بعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، نعم، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره من أهل من المحققين المحدثين، فالحديث ضعيف. قالوا هو ضعيف إسنادا وضعيف متنا، يعني حتى متنه فيه نكارة، يعني فيه مخالفة. يعني أولا نحن سنعود إلى هذه الأربعة، يعني أن من وقع منه قال فلينصرف فليتوضا. كيف يعني يترك صلاته ويعني وهو الان في الصلاه؟ يعني فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته. كيف يقطع صلاته ثم يعود ويبني؟ يعني مثلا لو خلص ركعتين وهو في صلاه الظهر ياتي ويكمل الركعتين، كيف يقطع صلاته؟ هذا امر. الامر الثاني، كيف يبني على هذه الصلاه وهو قد ذهب وتوضا ورجع؟ الامر الثالث، الان استدبر القبلة وانحرف عنها ولا شك. الأمر الرابع أيضا، قالوا إذا كان قد انتقض، يعني وبعضها ناقض يعني سنتكلم، إذا كان انتقض خلاص انتقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما دام أنكم تقولون أنه ناقض خلاص معناها بطلت الصلاة، افتقدت شرطا من شروطها. فعلى كل حال الحديث ضعيف سندا وضعيف متنا، منكر، متنه فيه نكارة من هذه الأوجه التي ذكرتها وقد ذكرها أيضا أهل العلم. هنا أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: من أصابه قيء والذي يخرج من الجوف هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض القيء، لو استقاء إنسان لا ينقض الوضوء، بخلاف هل هو نجس أم ليس بنجس. الراجح أيضا أنه ليس بنجس، ولكن الأولى أن الإنسان يطهر نفسه، يغسل نفسه إلى آخره. قال: من أصابه قيء أو رعاف. الرعاف هو الدم، الدم الكثير الذي يخرج من الأنف. اختلف أهل العلم هل الدم ينقض الوضوء. إن كان خارجا من أحد السبيلين، يعني من الذكر أو من الدبر، لا شك أنه ناقض الوضوء. لكن الكلام لو خرج من غيرهما، بعضهم قال نعم إنه ينقض الوضوء، وبعضهم قال إنه لا ينقض إلا إذا كان كثيرا فاحشا. لكن اعترض على هؤلاء بأن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، أكمل صلاته بالناس والدم يثعب منه. وفي قصة الصحابي الذي قام آخر الليل وكان يحرس الصحابة، القصة طويلة، لكن منها أنه أصابه سهم فنزعه والدم يسيل وأكمل صلاته، أصابه سهم آخر فنزعه وأكمل صلاته رضي الله عنه وأرضاه. فلما أحس أن الرجل يعني أنهك، ما أيقظ أو حرك من بجانبه إلى آخر القصة، فقالوا لو أنه كان يبطل لما يعني لما أتم صلاته ولما أتم الفاروق صلاته. لكن قيل لا، إن الدم المنقطع إذا كان كثيرا هذا ينقض، أما الدم الجاري السائل الذي لا يتوقف فإن هذا لا ينقض. على كل حال المسألة خلافية عند أهل العلم، والصحيح أنه إذا كان خارج من السبيلين هذا قطعا ناقض من نواقض الوضوء، وأما إذا كان كثيرا فالأحوط كما ذكره جماعة من أهل العلم أنه ناقض الوضوء، أما الدم القليل فإنه لا ينقض إن شاء الله تعالى. قال: أو قلس. يقال قلس بفتح اللام وبتسكينها، قلس وقلس، والمقصود به هو الشيء الذي يكون في الفم فيمجه. قالوا هنا أن القلس قال ما خرج من الجوف ملء الفم أو ما دونه، يعني هو يخرج من الجوف ويبقى في الفم ولكنه قليل. قالوا يعني على هذا الحديث أنه ينقض الوضوء، والصحيح أنه ليس بناقض. الرابع المذي، نعم هذا المذي نعم ينقض الوضوء، خرج منه المذي كما مر بنا في حديث المقداد، قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فهذا ناقض من نواقض الوضوء. على كل حال يعني هذا ما دل يعني دلت عليه أحاديث أخرى، أما الحديث كما قلنا ضعيف سندا ومتنا. قال هنا: ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني يذهب ويتوضأ ولا يكلم أحد ثم يرجع. الحديث الحقيقة ضعيف سندا منكر متنا، والله أعلم. طيب هذا ما تيسر إراده. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدد ما جاء في الحديث، قال القيء، قال وهل القيء نجس أم لا. شوف نقرأ بعض كلام الشيخ، نعم في صفحة 175 في أعلاه، نعم في أعلى. قال وهل القيء نجس أم لا؟ قال الجواب: أكثر العلماء على أنه نجس، يجب أن ينظف، يجب أن ينظف الثوب والبدن منه. وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور التي تقع كثيرا والأمة مبتلاة به. نعم قال: فالحاصل أن القيء، شوف خذ فالحاصل أن القيء لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وأنه لا دليل على نجاسته، والنجاسة تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء الحل والأصل الثاني في هذا الحديث المذي الثاني هو في هذا هو يعتبر الرابع، لكن الشيخ قدم الحديث عنه. طيب الثالث القلس، المذي واضح ولا الحمد لله. الثالث القلس هو السائل الرقيق الأبيض الذي يخرج حال المداعبة، حال المداعبة الرجل إذا ثارت شهوته يخرج من هذا السائل الرقيق وهو معروف. قال الثالث القلس وهو ما كان ملء الفم أو قل مما يخرج من المعدة إذا تجشأ الإنسان، وهو ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. طيب على كل حال نتوقف عند حديث جابر بن سمرة: أنا توضأ من لحوم الغنم، في أسئلة كثيرة. طيب نتوقف إن شاء الله، نلتقي غدا على خير إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، نبدأ نأخذ الأسئلة القريبة من الدرس. هذا الأخ يقول: في السنة الماضية في الحج ما طفت طواف الوداع، هل يجب علي شيء؟ نعم، يجب عليك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، إما أن تذبحه بنفسك هناك في حدود الحرم، داخل حدود الحرم لفقراء مكة، أو توصي واحد يذبح عنك. هذا الشخص يقول: رجل يريد أن يعتمر عن والده ويحج عن نفسه، مع العلم أنه لم يعتمر قبل ذلك، هل يحتاج العودة للميقات مرة أخرى من أجل إحرام الحج؟ لا، أنت إذا كنت تريد تأخذ عمرة عن نفسك أيضا، أخرج إلى مسجد عائشة وخذ عمرة إذا كان فيه وقت، ثم بعد ذلك تحرم بالحج من يعني من مكة أو من منى، الأمر فيه سهل. الحج لا، ما تذهب إلى الميقات مرة أخرى، لا، تحرم إما من سكنك في مكة أو في منى، فالحمد لله هذا على خير. وإن أردت كما قلت تأخذ عمرة عن نفسك، فتذهب إلى مسجد عائشة وتحرم بعمرة لك. لنفترض أنك ما أخذت عمرة، أخذت عمرة عن والدك وحجا عنك، أنت متمتع والحالة هذه ولو اختلفت النية، فعليه عليك هدي، عليك هدي التمتع. هذا يقول: هل يجوز رمي الجمرات في أي وقت بسبب الزحام؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى بعد الزوال، رمى بعد الزوال، وحديث ابن عمر وغيره قال: كنا نتحين. لكن مع الزحام، مع ارتباطك بالحملة، فقد أفتى جماعة من أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال، بجواز الرمي قبل الزوال، لكن السنة هي الرمي بعد الزوال، السنة السنة هي بعد الزوال، لكن كما قلت للحاجة، للضرورة، لكذا، مع أنه لله الحمد مع التوسعات التي نشهدها، جزا الله ولاة أمرنا كل خير، يعني الحمد لله 4 أدوار، الإنسان يعني مثل لله الحمد يعني يجدها فرصة أنه يمشي، ما في زحام. لكن أقول لنفترض أو في حملة أو مرتبط واضطر أن يرمي قبل الزوال فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى على فتوى بعض أهل العلم، وإلا السنة أنها بعد الزوال. هذا الأخ يسأل عن الزكاة، هل هي حق الله أم حق العباد؟ لا، هي حق الله من حيث أنها فرض، أن الله شرعها وأمر بها وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام، وهي أيضا حق للعباد، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يقول: حجيت قبل سنوات وكنا نرمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال جهلا مني مع الحملة، هل علي شيء؟ أقول: على فتوى بعض أهل العلم لا شيء عليه، لا شيء. قال: ومغادرة المزدلفة قبل منتصف الليل، على كل حال من بات بها ما تيسر. بقيت الأسئلة يسأل عنك. السلام عليكم.